أحب حياتي وأسيب حياتي عشان خاطر أضيق، يعني أنا أبقى هموت وصادها ومشتريها وتيجي هي تبيق، يبقى فاضل إيه يا قلبي عشان نقول خلصت خلاص؟ هو أنا استحملت منها شوية، ده أنا شايل في قلبي كتير، وبصراحة البعد عنها هيبقى بالنسبة لي طبعا خير، حتى لو هتعب شوية ما ياما ناس بيفارقونا. مظلوم يا بخت عن اللي كان ظالم في يوم.